وأعظم من يدعى له بعد النبي صلى الله عليه وسلم الوالدان. ولذلك أعظم عمل صالح تقدمه لأبويك أن تدعو الله لهما أحياء وأمواتا. قال: أو ولد صالح يدعو له. فأعظم حق لأبويك أن تدعو الله لهما في حال حياتهما وبعد مماتهما. قال: فإن كان للميت فهي آكد، يعني إن كانت هذه الدعوة للميت فهي آكد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء العلمي الذي نتدارس فيه رسالة الإمام عبد العزيز ومحمد بن سعود رحمه الله ضمن دروس دورة إمام دار الهجرة العاشرة التي تقام في مسجد قبلتين في المدينة النبوية بالتعاون مع جمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله وغفر الله له ولنا ولشيخنا والسامعين: فصل. فنحن نقول: ليس للخلق من دون الله من ولي ولا نصير. وسائر الشفعاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيدهم وأفضلهم، فمن دونه لا يشفعون في أحد إلا بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. صفحة بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى صاحب الرسالة حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بل وحقيقة الدعوة السلفية فيما يتعلق بالركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وبين حقيقة العبادة، بدأ يذكر الأدلة العقلية على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية. وهذه الأدلة عقلية لأنها تخاطب العقل وتستعمل بعض أنواع القياس، وهي شرعية لأنها مستنبطة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن العقل المجرد عن النورين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالكاد ينفع صاحبه بالكاد. ودليل عقل العاقل وفقهه وفهمه أن يجعل عقله وفهمه وفقهه تابعا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أصاب من أصاب من علماء الكلام هذه الفتنة التي أصابتهم بسبب جعلهم عقولهم ندا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العقل عند أهل السنة والجماعة له دوره وله مكانته، من لا عقل عنده لا تكليف عليه، مرفوع عنه القلم، سواء زال مؤقتا أو لم يأته بعد، لم يميز، رفع القلم عن ثلاث: عن الصغير والنائم والمجنون. لكن أهل السنة والجماعة يقولون أيضا إن الشريعة لا يمكن أن تأتي بما تحيله العقول أبدا. هذا الدين موافق لعقول العقلاء ولحكمة الحكماء وللمصالح الحقة وللفطرة السليمة، وهذه شعب الإيمان بين أيديكم، وما دق منها وما جل لن تجد شريعة أو شعيرة من شعائر هذا الدين يخالف عقل العقلاء أو يخالف حكمة الحكماء أو يخالف المصالح الدنيوية الظاهرة أو ما تعارف الناس عليه وأجمعوا عليه أو يخالف الفطرة السليمة أبدا. ولذلك لا تعارض عندنا بين العقل الصحيح والنقل الصريح أبدا أبدا، لا تعارض أبدا، بل يصدق بعضه بعضا. ولذلك نحن نستعمل الأدلة العقلية في أمور العقيدة، وإن كانت الأمور توقيفية إلا أن العقل يقبلها ولا يعارضها، فنجعل عقولنا تبعا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: كما أن للعين حد تقف عنده كذلك للعقل حد يقف عنده. وشيخ الإسلام رحمه الله يقيس على هذا فيقول: العقل كالعين لا يرى في الظلام. ويذكر في ذلك قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولكن جعلناه نورا، هذا الوحي، هذا النور لا يستفيد منه إلا العقلاء لأنهم يستعملون في موضعه. فنحن نعم عندنا أدلة عقلية، القرآن مملوء بالأدلة العقلية الشرعية التي تخاطب العقلاء الحكماء الألبة، وفي ذلك عز وجل ملي قال: أفلا يعقلون أفلا يدبرون أفلا ينظرون قل انظروا سنريهم آياتنا. كل هذا خطاب لأي شيء؟ خطاب لعقل العاقل. قال: وسائر الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم سيدهم وأفضلهم. هنا حفظكم الله يقول دليلا عقليا على وجوب إفراد الله بالعبادة، وهو أن هؤلاء الذين يدعون غير الله عز وجل ويصرفون بعض أنواع العبادة لهم، لماذا يفعلون هذا؟ قال: يريدون أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول: من أعظم الشفعاء؟ قالوا: محمد صلى الله عليه وسلم. أعظم الشفعاء هو نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة ابتداء وإنما يؤذن له بالشفاعة بعد أن يستأذن الله عز وجل في ذلك المقام العظيم، فمن دونه من باب أولى. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نسأله الشفاعة. لماذا؟ لأنه لا يملكها الآن، ففاقد الشيء لا يعطيه، كيف تطلبها ممن لا يملكها؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق وأشرف الخلق وأكرم الخلق، صاحب الحوض المورود ولواء الحمد آدم، فمن دونه وتحت لوائه لا يملك الشفاعة، ولا يجوز أن نطلبها منه الآن، فلأن تطلب من غيره من باب أولى. لا تطلب من غيره إذن. هذا دليل عقلي حفظكم، واضح، دليل عقلي واضح. قال: سيده، فمن دونه لا يشفعون في أحد إلا يعني من باب أولى أنهم لا يسألون الشفاعة لأنهم لا يملكونها، وإنما المالك الله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا، الله يأذن لهم يوم القيامة. إذن إذا أردت الشفاعة سألها ممن يملكها وهو الله عز وجل. قل: يا الله شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك أن تشفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا جائز بإجماع المسلمين. اللهم إني أسألك أن تجمعني معه في الجنة، اللهم إني أسألك أن تسقيني من حوضي شربة لا أظمأ بعدها، بل كل هذا جائز تسأله من الله عز وجل، وتأخذ جزاء ذلك يوم القيامة إن شاء الله تعالى. ثم حفظك الله ذكر بعض الأدلة التي رد الله عز وجل بها اعتقاد هؤلاء في الصالحين، فقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا جزء من أعظم آية في كتاب الله، وهي سورة آية إيش؟ آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله. يعني لا أحد يستطيع أن يشفع لأحد يوم القيامة إلا بعد أن يأذن الله عز وجل لهذا الشافع أن يشفع في عين هذا المشفوع، في عين هذا المشفوع له، ليس شفاعة مطلقة بل شفاعة خاصة في عين هذا المشفوع له، عدا شفاعة واحدة، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يتجلى الله عز وجل لحسابهم، هذه شفاعة العامة. وما عدا هذا النفع شفاعات خاصة يأذن هذا الشافع أن يشفع لعين هذا المشفوع له، والله عز وجل لا يأذن إلا بشرطين: إذنه للشافع أن يشفع، ورضاه عن هذا المشفوع. قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يرضى الله عز وجل إلا الموحدين، أما غير الموحدين فلا يرضى الله عز وجل عنهم. إن الله يغضب يوم القيامة غضبا لا يغضب قبله مثله ولا بعده مثله، فلا يرضى إلا عن الموحدين. ثم قال: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. هذه الآية حفظكم الله معناها بعدها يقول: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. ما معنى هذه الآية وما مناسبتها لباب الشفاعة؟ نفهم هذا من تفسيرها. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: أي اعتقدوا أنهم يصح لهم ذلك وينتفعون بذلك. هذه الآية رد فيما يعتقده المشركون من نفع وشفاعة الصالحين لهم يوم القيامة. هذه الآية رد على من يدعو غير الله عز وجل من الصالحين يرجو شفاعتهم، وكفرهم الله عز وجل بهذا الدعاء، بدعاء يا فلان اشفع لي، هذا شرك بالله عز وجل، فسماهم الله كفارا، وقال: هل يظن الكفار أن عبادي المؤمنين سيوالونهم يوم القيامة ويشفعون لهم؟ ثم قال: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أفحسب الذين كفروا بدعائهم غير الله، بنذرهم لغير الله، بسؤالهم الشفاعة في الدنيا من غير الله، أن يتخذوا عبادي هؤلاء الصالحين أولياء فيشفعوا لهم؟ إذن الآية واضحة، يقول ابن كثير: يعتقد أنهم يصح لهم ذلك وينتفعون بذلك، يعني يصح لهم دعاء غير الله وسؤاله الشفاعة وأن هذا ينفعهم، هذا لا يصح لأن الله كفرهم وهذا لن ينفعهم يوم القيامة. ثم ذكر دليلا عقليا آخر. الدليل العقلي الأول ما هو؟ بيان حال الأنبياء مع الله عز وجل، وسيأتي تفصيله، وأنهم لا يملكون الشفاعة لأحد. الدليل الثاني بيان حال الملائكة مع الله عز وجل، وأنهم لا يملكون الشفاعة لأحد. هذا دليل عقلي ثاني. ما دام الملائكة الأحياء الذين والله الذي لا إله غير معنا في هذا المجلس يسمعون كلامنا ويرون مكاننا، وبأيديهم الصحف يكتبون إما حسنات وإما سيئات، والله الذي لا إله غيره، لا يجوز لنا أن نقول اشفعوا لنا، لا يجوز أبدا أبدا، لا يجوز أبدا أن نقول يا ملائكة يا من يحضر معنا هذا المجلس اشفعوا لنا، هذا لا يجوز لنا أن نقوله، لا يجوز لنا أن نقوله أبدا، لأن الله ما أذن لأحد أن يشفع لأحد في الدنيا. الإذن يوم القيامة، والملائكة يشفعون يوم القيامة، بعد أن يستأذن الله عز وجل يوم القيامة. قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الآيات راجعونها في سورة الأنبياء من الآية 16 إلى الآية 29 إلى 29 تراجعونها، كلها دليل عقلي على أنه لا يصلح أن يدعى غير الله عز وجل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أولها قوله تعالى وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا فاعبدون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن هذا دليل عقلي، الملائكة أحيا يروننا ويسمعوننا ويكتبون أعمالنا، وكلهم الله بأعمال كثيرة، ومع هذا ما أجاز الله لنا أن نسألهم الشفاعة. أيجوز أن نسألها من الأموات؟ أيجوز بعد هذا أن نذهب لقبر ميت نقول اشفع لنا عند الله؟ الملك بين يديك لن يراك ويسمعك. لماذا؟ ما هو الشرط الذي نقص؟ نقص الإذن، لم يأذن الله له أن يشفع، ولا يستطيع أن يفعل شيء بدون أمر الله عز وجل. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقول منهم إني إله من دونه ادعى لنفس الألوهية بأن جوز أن يعبد من دون الله أو يدعى من دون الله، فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي المشركين. إذن هذا كذلك نجزي الظالمين. والظلم هنا بمعنى الشرك أي المشركين، الظلم هنا بمعنى الشرك. هؤلاء الملائكة عليهم السلام أحيا، يرى كثير منهم يروننا، ومع هذا ما ادعى أحد لنفسه الألوهية مع ما أعطاهم الله عز وجل من القوة والعظمة أبدا. فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أنتم الآن تجلسون والله عز وجل قد وكل ملائكة يدعون الله عز وجل لكل مؤمن تائب، آيات مباركات تراجعونها مثل قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا حملة العرش، والحافين بالعرش عملهم ذكر الله يذكرون الله ويستغفرون للذين آمنوا. نسأل جل منهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يتوسلون إلى الله عز وجل برحمته. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، كل شيء وسعت رحمته سبحانه وتعالى أهل السماء وأهل الأرض وما بينهما، كل متوكل على الله عز وجل أن يرحمه. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ألا تسع رحمتك عبدك فلان؟ هذا التوسل. التوسل يقول يا من وسعت رحمته كل شيء، ألا تسع رحمتك عبدك التائب فلان؟ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريات إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. دعاء وتوسل إلى الله عز وجل، هذا عمل الملائكة. ما ادعى أحد منهم الألوهية أو قال دعوني أستجب لكم أو نادي اسمي أو افعل كذا، أبدا أبدا، عباد لله عز وجل. إذن هذا دليل عقلي على عدم جواز صرف أي نوع من أنواع العباد لغير الله أبدا أبدا، ما دام هؤلاء الملائكة حملة العرش. في الحديث أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، 700 عام، وأطت السماء من ثقلهم، أطت السماء وحق لها أن تأط، ومع هل يجوز أن نعبدهم من دون الله؟ ننذر لهم من دون الله؟ نذبح لهم من دون الله؟ ندعوهم من دون الله؟ لا. إذن غيرهم ممن هو دونهم من باب أولى. نعم. قال رحمه الله وإذا كان كذلك فحقيقة الشفاعة كلها لله، فلا تسأل في هذه الدار إلا منه سبحانه وتعالى، وأن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فجميع الأنبياء والأولياء لا يجعلون وسائل ولا وسائط بين الله وبين الخلق في جلب الخير أو دفع الشر. نعم، وباب التوسل باب خطير جدا، استعمله الناس في غير موضعه. الأصل حفظكم الله أن التوسل مشروع، والله عز وجل يحب أن يتوسل عباده إليه بالوسائل المشروعة، لكن غلب التوسل البدعي على التوسل المشروع، بل غلب الشرك على التوسل، صارت الاستغاثة عند كثير من الناس توسلا، الاستغاثة بغير الله. التوسل أن تدعو الله تقول: اللهم إني أسألك الجنة بكذا، هذا الكذا إن دلت عليه نصوص الكتاب والسنة صار توسلا مشروعا، إذا لم تدل عليه نصوص الكتاب والسنة صار توسلا ممنوعا، لكن ليس بشرك. التوسل الممنوع بدعي، حري أن لا يجاب دعاؤك مع ما ارتكبت من بدعة، لكن لا نقول شرك أكبر ولا شرك أصغر، لأن الغاية هي الله. تقول أنت: اللهم إني أسألك الجنة، جعلت الله والغاية. أما اليوم حفظكم الله يسمون دعاء غير الله توسلا، يسمون الطواف على القبور تبركا، السجود لها تبركا، ولذلك خلط في المصطلحات، خلط في المصطلحات. فإذا سألك إنسان عن حكم التوسل بالصالحين لا تقول بدعة ليس بشرك، لا، قل ماذا تقصد بالتوسل بالصالحين. فإذا قال: أقصد بهم حبهم، اللهم إني أتوسلك بحبي للصالحين، جائز. اتباع، اللهم إني أسألك الجنة باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، جائز. إن قال ذواتهم نقول بدعة، إن قال دعاءهم من دون نقول هذا شرك بالله عز وجل. إذن هذه المصطلحات، التوسل الآن مثلها، والتبرك وطلب الشفاعة مصطلحات استعملت في غير موضعها، ولذلك ينبغي أن نتنبه لهذه القضية، أصبح فيها خلط. من جعل بينه وبين الله وسائط يظن أن الله عز وجل يحبهم ويستجيب دعاءه بسببهم، هذا شرك. وذكره شيخ الإسلام أنه شرك، ومحمد الله ذكر أنه ناقض من نواقض الإسلام. لعلنا حفظكم ونقف عند بداية هذا الفصل لهذا اليوم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعظم من يدعى له بعد النبي صلى الله عليه وسلم الوالدان، ولذلك أعظم عمل صالح تقدمه لأبويك أن تدعو الله لهما أحياء وأمواتا. قال: أو ولد صالح يدعو له، فأعظم حق لأبويك أن تدعو الله لهما في حال حياتهما وبعد مماتهما. قال: فإن كان للميت فهي آكد، يعني إن كانت هذه الدعوة للميت فهي آكد،